بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي والثمانين بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا كما قلنا في الدرس الماضي، وصلنا كما قلنا في الدرس الماضي إلى باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. وقبل أن ننتقل إلى هذا الباب الجديد، وننبه إلى مسألة ربما لم يفهمها مني بعض الإخوة. عندما ذكرنا الأحاديث الكثيرة التي يكبر فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالتراس وتسوية الصفوف، لاحظنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يلفت النظر إلى أن تسوية الصفوف وأن التراس المقياس الأول فيها هو المناكب. ولذلك رأينا النبي عليه الصلاة والسلام ينصح فيما ذكرنا من الأحاديث المناكب، هل هي متلاصقة أم ليست متلاصقة؟ نعم. طبعا عندما يكون هنالك تلاصق وتراس بين الجذعين المصليين بدءا من المناكب، الجسم كله يكون ملتصقا بجسم صاحبه. طبيعه الحال القدم تكون برفق القدم الاخرى، لكن تكون برفق القدم الاخرى نتيجه لالتصاق المناكب في المنزله كله. لفت النظر الى هذا، وقلنا الذين يعكسون لا يلتفتون الى المناكب الى الاعلى، وانما يلتفتون الى الاقدام الى الاسفل، يعني يخطئون وكانما يعاكسون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهتم احدهم ان تكون قدمه ملتصقه بقدم الاخر، وينسى الفجوه الكبيره التي تكون بينه وبين جاره. وفي سبيل ان تلتصق قدمه بالقدم الاخرى يبالغ بين رجليه، ولا يخطر في باله ان يلتصق المنكب بالمنكب. هذا ما اوضحنا. البعض يبدو فهم انه ينبغي ان لا يكون هنالك التصاقا او يعني تجاورا او تلاصقا بين القدمين، لأن لم نقل هذا، لكن قلنا ما قاله رسول الله، العبرة بالتراس والتلاصق تبدأ هذه العبرة من أين؟ من الأعلى أم الأدنى؟ من الأعلى. هكذا كان رسول الله، منكب يجب أن يكون المنكب ملاصقا للمنكب، ثم ما ينبغي أن يكون منكب متقدما على منكب، هذه التسوية. نعم. ثم الجزء كله يتبع ذلك. فإذا جاء بعد ذلك تواصل الأقدام نتيجة لهذا الأمر فهذا جيد، لكن على أن يكون تلاصق الأقدام أو اقترانهما نتيجة لهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المعنى أظن أنني قد أوضحته، ولكن بالبعض لم يتبين له الشيء الذي قلت، فاقتضى الامر ان يوضح مره اخرى. الباب الجديد الذي يغلقها عنوانه باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يعد المسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطيرا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. في آخر الأسبوع الماضي ذكرنا أيها الإخوة جانبا من أهمية النوافل. النوافل نوافل الصلاة بصورة خاصة والنوافل الأخرى عامة ما هي أهميتها وما الحكمة من الثواب الكبير الذي قيده الله سبحانه وتعالى على أدائها بدءا من نوافل الصلاة إلى النوافل الأخرى نافلة الصدقات نافلة المبرات نافلة المعامل الحسن مع الأصدقاء نافلة أن تلقى وجهك أن تلقى صاحبك بوجه طلق نعم. هذه الأمور النوافل كلها نوافل الحج نوافل الزكاة هنالك آداب للشرائع تدخل تحت اسم النوافل أو التطوع لم يلزمك الله عز وجل بها لكن الله يكتب لك ثوابا كبيرا عليها. قلنا أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح المعروف لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا كلام كبير وعظيم جدا. وتساءلنا كيف لماذا جعل الله هذه المزية لمن يتقرب إلى الله بالنوافل ولم يجعلها لمن يتقرب إليه بالفرائض مع العلم أن ثواب الفرائض أكثر من ثواب النوافل فائض إلا نافلة واحدة ثوابها أكثر من ثواب الفرض. ما هي نافلة السلام الذي يبدأ صاحبه بالسلام لأجل نافلة لكن الجواب عندما يجيب المسلم تقول عليك السلام ورحمة الله فريضة أيهما أجزل مثوبة البادئ والبادئ المتمثل المفترض متمثل هذه الحالة ثواب المتمثل أجزل وأكثر من ثواب المفترض بسبب أن هذه النافلة هي التي شرعت الفريضة. طيب ما دام ثواب النافلة أقل من ثواب الفرائض فلماذا كانت نتيجة الذي يتقرب دائما دائما إلى الله بالنوافل أن يحبه الله؟ قلت وأعيد الحكمة أن الذي يصلي الفرائض ربما يسميها خوفا من العقاب الذي ينتظره لو لم يؤديها. خوفه من العقاب يدفعه الى ان يقوم في سبيل هذه الركعات الاربع حتى ما يعاقبه الله. لكن عندما ينتهي من الفريضه يعلم انه ان صلى النافله او لم يصليها البارد المعاقبه، اذا لم يصل النافله البارد المعاقبه ابدا، لكن تجد انه مع ذلك يقوم فيصليها. يعلم انه اذا لم يكن من الليل ليتهجد ربنا عز وجل لا يعاقبه، لان صلاه الليل من النوافل. ومع ذلك انظر الى حال الذي نعم يضع المنبه ويحرص على ان يكون قبل الفجر مثلا بساعه ليصليها. الا تسال لماذا يندفع هذا الانسان وامثاله الى هذه النوافل في حين ان الله لم يفرض عليه؟ هل يوجد هنا خوف؟ لا خوف له. اذا ما الذي دفعه؟ تعظيم حرمات الله، شعور بضرورة شكر الله سبحانه وتعالى، الشعور بعظيم حق الله عز وجل عليه، وفي مرحلة من المراحل التلذذ بالقرب من الله عز وجل وبمناجاة الله عز وجل. من هنا قيد الله عز وجل للمتنفل هذا الأجر عندما قال: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا من قبيل مبادرة حب بحب، ومن قبيل قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت عندما تحسن بأداء هذه النوافل والاستكثار منها، أي نوافل؟ الصلاة أولها، لكن هناك نوافل أخرى من أعمال قربات مدقات عبادات. نعم، قراءة القرآن من نوافل، شيء منها أساسي لا بد منه، لكن وراء ذلك من النوافل الإكثار من الأذكار، أن تجلس فتذكر الله، تسبحه، تستغفره، تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلها من النوافل. فإذا شغلت نفسك بهذه النوافل، قل لي من الذي يحملك على ذلك؟ من يحملك على ذلك الخوف؟ لا خوف. هنا تظهر مشاعر التعظيم لحرمات الله عز وجل، والعكس صحيح. هناك انسان سمع اذان الظهر، ظل مشغولا بتجارته، بعمله، بوظيفته، بغيره، بمحادثاته مع اصدقائه، ثم نظر فوجد انه الوقت قليل، اصبح يخرج وقت الظهر، يقول فيصلى فيصلي اربع ركعات ثم يعيده الى شانه. وإذا قال له القول في السنة سنن، يقول هل هي فرق؟ وليست فرق، أنا أديت اللي عليك. هذا شأن إنسان يشعر بسكر على كتفه فأراد أن يتخلص من هذا السقم. مثل هذا الإنسان لا يزيد على الفرائض أبدا، ولأنه لا يستطيع حتى الفريضة لا يصليها، لما صلاها لكنه صلى عن المخايب وصلى عن عذاب الله ومن بالله سبحانه وتعالى، فأراد أن لا يسيب صحته يوم القيامة وأن لا يكون من أصحاب هذه العقوبات التي سمع بها. نعم، لكن هو عندما يكون فيصلي يشعر أنه يحمل عبئا يريد أن يلقيه. بينما الإنسان الذي يسر من النوافل كما قلت لكم، سواء النوافل الصلاة أم غيرها، هو من يتجه إلى الصلاة بحب برغبة، يستانس بالصلاة، يستانس بالصلاة، يندفع إليها بمثل الشعور الذي كان يدفع رسول الله إليها عندما كان يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. كلام رائع، لكن ينبغي أن يقول هذا الكلام حديث كل إنسان مع نفسه، لأنك عندما تكون مع الدنيا تكون مع الشواذي، مع اسباب الاضطراب، مع اسباب القلق. هذا الانسان اصاب اليك من الذي ينبغي ان تفعل تجاهه. هذا المشروع لم ينجح نجاح وترى ما النتيجه. المشروع التجاري ما حصيلته عمله الوظيفي افكاره تطلعاته المستقبليه الدنيا هكذا. فعندما تتجه الى الصلاه تلقي هذه الاخيره والاعمال كلها وراءك ظهريا وتنتقل من الدنيا الى الله. هذا معنى كلام الله عز وجل ألحنا بها يا بلال. نعم، الإنسان عندما يصلي في الواقع وكان يصلي صلاة حقيقية يخرج من الدنيا في هذه الدقائق، يخرج من الدنيا ثم يعود إليها. عندما يخرج من الدنيا ينبغي أن ينسى مشاكلها، ينبغي أن ينسى اضطراباتها، أسباب القلق، فلان وفلان وفلان. طبعا نتحدث عن الصلاة التي ينقاد إليها الإنسان بمشاعره ولا ينقاد إليها فقط بجسمه. هذه حكم حكم الثاني المنظور مدى تعظيم الإنسان لله ومدى محبته لله، لذلك الله موجع العقل على تركها. الحكم الأخرى من المواصل أنها تلمم الفرائض، تسد ثغرات الفرائض. صليت الظهر أكثرنا عندما يصلي يتعرض لشروط، يقرأ الفاتحة وإلى الخواتم تهجم عليه، يكون في السجود أقرب ما يكون العبد من الرب إلى يساجد وإلى الخواتم الدنيوية تهجم عليه. نعم، فعندما يصلي يشعر أن صلاته لم تكن كما ينبغي. في شيء من السفرات شرع الله عز وجل من قبل الفريضه ومن بعدها نوافل لترمم هذه الفريضه ولتسد هذه الثغرات ولتصلح ما قد افسدت مما لا يبطل الصلاه. طبعا في اشياء تفسد الصلاه لكن لا تبطلها، يعني تنقص من اجلها. فالله عز وجل الإله الحكيم الرحيم أكثر الصلوات جعل بين يديها نافلة وبعدها نافلة. النافلة التي بين يديها تهيئك لفراغ الفكر، تصلي قبل الظهر ركعتين كما سنجد، تصلي قبل الظهر ركعتين، يكون الركعتين التي تصليهما تتعلق تمارس يعني تمرين لتدخل الفريضة وأنت خارج الذهن. تعود من ركعتين مشاعرك تهيأت، وخلال هاتين ركعتين تركت الأوهام والأفكار الأخرى، فتأتي صلاة الفريضة مفروض أن تكون أن يكون حضورك فيها أفضل. فإن تعود من الفريضة فرغ لابد أن يكون في شيء من السفرات وشيء من النقص في تلك الفريضة. جعل الله عز وجل الركعتين اللتين تصليهما بعد الفريضة سدا لتلك الثغرات، ترميما لتلك الحالة. هذه هي الحكم الثاني. وكل فريضة في ذلك جعل الله بين يديها نافلة تهيئك لها ليلا وتنميها ثانيا. هذه هي الحكمة باختصار من هذه النوافل. الحديث الأول يقول فيه تقول فيه أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم سيدا عشرة ركعة تطيب عن غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الآيات النهية ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان ما ظنكم ركعتان قبل العصر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، هذه 15 ركعة هي من حقات الفرائض. ربما الابنات الاخرى لكنها هنا ينتظر ان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلفت المظهر اليه. الانسان الذي يصلي مع الفرائض هذه النوافل التي تبلغ 24 ساعه 12 ركعه، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يصليها الانسان الا بنى الله له بيتا في الجنه، او بعباره الا بنى له بيتا في الجنه. اذا ما قلت ايها الاخوه، يعني انا لا استبعد ان يكون هذا امتحانا من الله لنا. فانا عندما اسمع ان الذي يصلي 12 ركعه نافله يبني الله عز وجل له بيتا قد امرت في جنه، وما يكون مسلم مسلم الى قاده بكاملها في حياتنا الدنيا هي الاتساع. واما المتعه فهذا شيء لا يعلمه الا الله، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا هي انا عندما اسمع هذا الكلام اقول سنصلي من اجل هذا البيت الذي ساحصل عليه، ان نصلي هذه النافله تقربا الى الله وتحببا اليه. انا اقول لكم والله يا اخوان، وانا مقصر ونسيء ويعني باين جدا جدا جدا على ذلك اقل جزء من حقيقه الجديد، لكن انا عندما اسمع هذا الحديث واندفع الى صلاه النوافل من اجل هذا البيت فقط، هذا هو الذي يدفعني، اشعر بانني بعيد عبدا بريء. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الاندفاع؟ انني لا اشعر بان لله علي حقا بحيث يدفعني شعوري بهذا الحق الذي لله علي الى ان اكون ساكتا بين يدي في النوافل لاداره الفرائض. وانما اندفع الى ذلك عندما سمعت عن هذا الاجر الكبير، وانا انسان اشتهي المتع، المتعه الدنيا ومتعه الاخره. من فرق الانسان الذي يذهب في الاخره لا يذهب لانه يذهب في متعها، يذهب لان ايمانه ضعيف بها، ايمانه ضعيف بها. لكن الانسان اذا علم يقينا انه على نوره انما تلك المتعه مع نفيرها والعياذ بالله، تماما كما يسعى لبناء مشاريع تمتعه بعد 10 سنوات، يسعى لمشاريع تمتعه بعد 50 سنة، ويسعى لمشاريع تمتعه الى ان هذه الحياه ايضا الدافع هي الرغبه الجسميه هي هي. لكن الانسان الذي عرف حق الله عرف كم هو مغمورا بنعم الله وكم هو مكلوء بعناية الله، وعرف كيف أنه ترعرع منذ نشأته الأولى تحت مظلة الوجه الربان، تحت مظلة الحقائق الإلهية في طعامه في شرابه في نفسه الصاعد الهابط في أمره في تنعمته في كل شيء، في كل شيء يشعر بهذا، يندفع بطبيعة الحال إلى أن يقول سيعبر عن مشاعره الممتنة لله عز وجل. بماذا يعبر؟ بما شرع الله؟ أن يقول يا رب لك الشكر حتى ترضى، كيف أقول يا رب لها بيقظة بين يدي الله عز وجل؟ هكذا ينبغي أن يندفع الإنسان. يأتي بعد ذلك التطلع إلى الخيال في الدرجة الثانية، وربما في الدرجة الثالثة. لكن الدافع الاول ينبغي ان يكون هذا تماما كما كان شان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يكون من الليل يصلي ويطيب ويصلي ويطيب حتى تتورم قدماه في الليالي الطويله ليالي الشتاء الطويله عندما كان يصلي هم يكتبك الله ما تقدم من ذنبك وما تحرص لا في ذنوب ما في ذنوب لكن مسلم انت عم تتخيل الذنوب ان شاء الله ما نقول لك انا تعرف تتعب نفسك اذا كان يقول افعل هذا من اجل بيت اكثر في الجنه كان يقول افلا اكون عبدا شكورا افلا اكون عبدا شكورا الهي اعطاني كل هذا لما عندما يقول الباري عن الله وهو لصيك ويأتيك ربك تطلب ولقيت يعطيك ربك تطلب كيف يتلقى رسول الله هذا الوعد شو طبيعي ان يقول فيصبر ويصلي ويطيل ويطيل قيامه ويطيل سجوده يعبر هذا عن شكره عن مدى حبه لله سبحانه وتعالى ليس هذا شيئا قليلا وسوف يعطيك ربك فترضى وهذا العطاء من قدرة الله من قدرة الله يعني لما ربنا أسأل الله قال لرسوله ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني هو الذي سيكتب برسول الله هل سيكتب الملايين من الدولارات هل سيكتب يعني من الدنيا زخارف ما بلد السياق يدونه أما لا يدون أن الذي سيطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يأتيه الناس لرب العالمين أن يغفر من عصاة من أمته أن يغفر له يقول أن يقبل شفاعته هذا ما سيطلبه لذلك قالوا هذه الآية هي بشارة لأمة رسول الله بمقدار ما هي إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عندما نقرأ قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ينبغي أن نتلقى هذا كلام إكراما لنا كما أنهضت هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة ولكن طول الصلاة ولكن طالة السجود ينبغي أن تحملنا علم على مثل ذلك وأنا طبعا أعلم أن سيدنا رسول الله بيد العزم ما شك في هذا فليس نحن مثله لكن قليل ما الذي يتناسب مع ضعفنا ربما يقبله الله كتكليمه صلى الله عليه وسلم الذي يتناسب ما كان يقوم من الليل بكف ساعة وما فيه تناسبنا في سجودنا معبرا شكرنا له معبرا حبنا له معبرا جل عبوديتنا له نخرج منه ما نريد نعم نخرج منه ما نشاء هذه هي المراتب وهذا هو شأنها وتلك هي وظيفتها مع العلم أن نافلة الصلاة لا سقف لها أيها الإخوة الصلاة خير مشروع فأكثر منها أو أقل نعم هذا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي نافلة نشدت لأداء عشر ركعات كويس وجدت لديك نشاطا للمزيد زدت لمزيد زدت ليس هنالك سقف أبدا النافلة لا سقف لها كل شيء الصدقة عندما تأتي صدقة لتكن هل لها سقف؟ لا لا سقف لها أين هنا قدرتك إلى ما تحب ولذلك نحن نقول دائما لمن يمنع الناس في شهر رمضان من أن يصلي أكثر من سنة ركعات وتأخي لا تمنع لأن الصلاة النافلة لا سقف لها لا سقف لها الصلاة خير مشروع ذاك من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 20 أم لم يصلي 20 بل صلى 30 أيضا في كثير من الروايات، ما ذاك من هذا؟ افرض أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قدر معين، هل هذا يعني أن ما فوق ذلك غير مشروع؟ لا. السنة القولية تشرح السنة الفعلية، ما السنة الفعلية تقيد السنة القولية؟ النبي يقول الصلاة خير من الشروع، ويعطيك الضوء الأخضر أن تصلي النافلة إلا في الأوقات الممنوع الصلاة فيها المعروفة، فمعنى ذلك صل ما شئت ومهما زدت فذلك لك خير، ولسوف يكتب الله سبحانه وتعالى لك الأجر الكثير والكثير على هذه النافلة. نعم. طيب، هذا هو الحديث الأول، وفيه بيان للسنن الراتبة. في الواقع هي إذا حبينا نصلي السنن الراتبة واللي وراها كمان الظهر نصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد، لكن المؤكد 2 قبل و2 بعد. نعم. وبعد صلاة المغرب المؤكد 2 ركعات، لكن إذا حبيت تزيد بتصلي 6 كمان بعد المغرب. في خلاف يقول اسم الأوابين ولا ما اسم الأوابين في مكان يكون. نعم. وهكذا. نعم. إذا ننتقل من هذا إلى الحديث الذي يليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعدها، هاتان الركعتان قبل وبعد هما الركعتان المؤكدتان، و2 ركعات بعد الجمعة. ماذا يعني ذلك؟ أن صلاة الجمعة تحل محل صلاة الظهر، فالنوافل التي تكون للظهر هي ذاتها تكون للجمعة، ركعتين قبل الجمعة وركعتين بعدها، لكن الرأي العميل ركعتين بعد الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي ركعتين قبليه في المسجد يوم الجمعة ببيته. نعم، يخرج رأسا من بيته إلى المنبر، وركعتين بعد المغرب أيضا مؤكدات، وركعتين بعد العشاء المؤكدات. نعم. أما الوتر فكما سيأتي فيما بعد يسمى أن يؤخرها الإنسان إلى آخر صلاته، شوف آخر صلاته يختمها بالوتر. المهم أن نعلم أيها الإخوة أن صلاة الجمعة بديل عن صلاة الظهر. يقول قائل لي لماذا إذا هما ركعتان؟ ما دام هي بديل ينبغي أن تكون صلاة الجمعة 4 ركعات. لا، الخطبة تقوم مقام الكاتب بقيت 2 ركعات، فالخطبة 2 ركعات والصلاة أيضا والصلاة 2 ركعات. ولعلكم تقول إذا لماذا نصلي في بعض الأحيان الظهر بعدها ما دامت هي بديلة عن الظهر؟ نعم، ينبغي أن لا نصليها في الأصل، ولذلك أننا عندما تتحقق شرائط صلاة الجمعة كاملة لا نصليها، لكن في بلدنا دمشق بالذات هناك شرط لا يتم. ما هو؟ من أهم شروط صحة صلاة الجمعة أن لا تصلى في البلد الواحد إلا في مكان واحد، لأنها عبادة ومؤتمر سياسي بأن واحد، يعني جعل الله للمسلمين على مستوى البلد الواحد كل أسبوع ما يسمي مؤتمر، لذلك رئيس الدولة هو الذي ينبغي أن يخطب، مفاضي غاني مسافر يقل عنه. نعم. طيب، قال طيب والله البلد كبير والجامع صغير، اذا نضيفه الى المسجد مسجدا اخر، كمان مسجد ثالث رابع خامس سادس الى القدر اللازم، فاذا وجدنا ان 6 مساجد اصبحت كافيه لا يجوز لنا ان نزيد عليها ونوزع الناس في أماكن بدون موجب، لأننا نريد أن نجمعهم جهد الاستطاعة. يقول قائل من أين لك هذا الشرط؟ هذا الشرط من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المدينة المنورة كانت في مصليات، يعني إذا واحد مدينة كانوا بيفتحوا مصليات بليالي الشتاء عند المطر كذا، مسافة طويلة من ضاحية إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان رسول الله يأتي فيصلي له في مصلياته من كان عن مفتتح لناها فيصلون الفرائض ما عاد يوم الجمعة فيها. فإذا جاء يوم الجمعة انقطع به المصليات وزحف الجميع إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر بقي في عهد الخلفاء الراشدين، لذلك وسعوا المسجد. سيدنا أبو بكر يعني الخلفاء الراشدين وسعوا مرتين ثم وسعوا أيضا. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة لم تكن تنعقد إلا فيها، من أجل هذا الأمر. ثم لما اتسعت المدن في القرن الثالث والرابع نحو ذلك أصبحوا يضيفون إلى المسجد الواحد ثانياً ثالثاً رابعاً ويقفون عند انتهاء الحاجة، كذلك صلاة الجمعة صحيحة. هذا هو دليل هذا الشرط. كل الفقهاء كل المذاهب يتحدثون عن صلاة الجمعة يقولون ينبغي أن لا تصلى إلا في مكان واحد. إن ضاق المكان واتسعت البلدة نضيف قبل الحاجة. الآن المساجد التي تصلى فيها الجمعة أكثر بكثير من الحاجة، والدليل أن مسجد الإمام يوم الجمعة لا يصلى فيه لا يجتمع فيه أكثر من ثلاث صفوف أربع صفوف، وبقية الجامع كله فارغ. وهذا المسجد الجامع اسمه المسجد الجامع. ماذا معنى؟ ماذا تعني كلمة المسجد الجامع؟ أي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة. تذهب إلى مساجد أخرى تجد شيء ممتلئ شيء غير ممتلئ شيء إلى آخره. إذا هنالك تعدد بغير حاجة. ماذا نصنع؟ هل نقول صلاة الجمعة غير صحيحة لمن ما نصليها؟ هذه الغالي شعيرة ما بيجوز. نصليها ونحقق الخطبة ونؤدي الشعيرة ثم نجبر هذا النقص في الشرط بإيش؟ بصلاة الظهر. قبل 100 سنة ما كانت صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه كان في بدمشق 6 مساجد اسمها المساجد الجامعة وغيرها تغلق لا صلاة جمعة. الآن هي مسجد التيمية، مسجد باب مصلى، مسجد الدقاق، مسجد الحنابي، ومسجد سادس. السادات غير كلمة؟ نعم، إيه السادات صح. 6 مساجد اسمها المساجد الجامعة. يوم الجمعة الناس كلهم يذهبون إلى هذه المساجد الستة. وتغلق المساجد الأخرى اسمها مصليات. لكن فيما بعد أصبح أهل كل حي يتباهون لماذا لا نصلي الجمعة في مسجدنا؟ يعني أصبح الكسل يدفعهم كي لا يرحل جميعا إلى أماكن بعيدة. مسجد قريب فتوازعهم مساجد كثيرة. هذا هو السبب. وإلا فصلاة الجمعة بديل وليس شريكا مع صلاة الظهر، بديل. نحن الآن أيها الأخوة في الصيف عندما يذهب أحدنا إلى الزبدان لا يصلي الظهر أبدا، لأن المساجد التي تصلي فيها الجمعة تمتلئ كله، لذلك لا داعي إلى صلاة الظهر. لو ذهبت إلى بلد آخر مثلا القاهرة، القاهرة المساجد فيها قليل وليست بحمد الله كمسجدنا. كل المساجد تمتلئ يوم الجمعة، وفي كل مسجد مضاف الشارع إلى المسجد، فالناس يصلون في جزء من الشوارع المحيطة بالمسجد أيضا. ولذلك لا داعي إلى صلاة الظهر تعديل لضرورة لحاجة. لكن في بعض البلدان ودمشق منها التعدد هكذا كما تلاحظون بغير حاجة. فمن أجل هذا نجبر صلاة الجمعة بالظهر، وهذا محل اتفاق مذهب بين مذهب. لكن السادة الأحناف يقولون يستحسن أن يصليها الناس فرادى لا جماعة. لماذا؟ قالوا حتى لا يتوهم العوام أن يوم الجمعة في 6 صلوات. لا يعلمون هذا الحكم، فكل واحد يصلي منفرد. نعم، بينما عند الشافعي وعند المالكي والآخرين إذا لم يتحقق الشرط نصلي الظهر جماعة كما أننا نصلي الجمعة جماعة. أما الحديث الأخير فهو ما يرويه عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وكررها ثلاثا ثم قال إن شاء لمن شاء بين كل أذانين فسرها الإمام النووي فقال المراد أذان وإقامة يؤذن بعد شيء يقيم الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام سمى الإقامة أيضا أذان من قبيل التقريب ما المعنى؟ أي كلما أذن يستحب بعد الأذان أن يصلي ركعتين ثم يقيم الصلاة هذا معنى بين كل أذانين من الصلاة وهذا الحديث هو الذي جعل كثيرا من الفقهاء يذكرون بسنة هي أن نقول بعد الإقامة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة نفس الدعاء الذي ندعوه بعد الأذان ندعوه بعد الإقامة لماذا؟ لأن النبي سمى الإقامة أذانا والحمد لله رب العالمين.